صحيح. نعم. فإذا الصحيح الحقيقة يؤتى به بالتحسين، ولهذا ما يؤتى إلا في مقام الرفقة والدين أو التعظيم إلى الله. المهم هو التحسين، هذا الصحيح الرقيق. يقول المؤلف: ترقين نحدث آخر المنادى. ترقين مش عراق. أنا ما أعلمكم كيف لكم تقولون صلى أبي، لأن هذا هو الضرب. لكنهم يقولون إن الترقين في الابتلاء هو حذف آخر المنادى، هو حذف آخر المنادى. وإذا كان هو حذف آخر المنادى فإنه لا يصح أن تكون تقديما لصلاة التقديم، لأنه يصير المعنى ترقيم. الترقيم ترقيم، يعني رقم للترقيم، رقم للترقيم، هذا معنى المعنى. استدوانكم وإلا فإن الإنسان عندما يقول ترقيم يصح أن يكون هذا يصح منها كل أدب. على هذا إذا كان المستقيم هو حذف آخر المنادى فإنها تكون كقول القائل جلست قعودا، جلست قعودا، وتكون مصدرا معنويا على رأي ابن جرير، أو مقولا مطلقا على رأي ابن مالك. نعم. وقد ينوب عنكم عليه ذلك جد كل الجد وافرح الجدل. قل إذا ترقيما يقول مفعول مطلق عاملها قوله احدث، احدث آخر المنادى. إذا فالترقيم في اصطلاح النحويين حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى. وأظن يمر عليكم كثيرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة يا عائشة، قول يا عائشة، حدث آخر ترقيم. نعم. فيقول: فيا دعاء في من دعا دعاء. هذه المرأة اسمها الدعاء. إذا عرفت أن رحت في النداء وش أقول؟ قل يا دعاء أو دعاء، يعني سواء أجل حرب النداء أو حدث، المهم أني أقول دعاء. نعم. واضح عظيم؟ نعم. نحن في المجال الآن كمين نحن الدان والأمين؟ لا لا، سؤالها إلي إطلاق من إلى تحديد. طيب إذن تحديد الترقيم في اللغة الترقيم، وأما في الإطلاق فهو حذف آخر من هذا. طيب، لكن هل يجوز في كل من هذا؟ قال المؤلف: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها. جوزنه مطلقا، مطلقا كل شيء. نعم. سواء كان المؤنث بالتاء ثلاثيا او رباعيا او خماسيا، وسواء كان علنا أو اسم جنس أو صفة. نعم. يرقم بكل حال مطلقا. تقول: تنادي فلان أما يصبح، لكن بس نقول: يا فلان يا فلان، ولا نقول يا فلان، يقول يا فلان. إذا كنت تريد أن ترقم امرأة اسمها عائشة، يا عائشة، رجل اسمه حمزة، يا حمزة، نعم، شاب، لا لا شاب، يا شاب، يا شاب، نعم، ترقيم، طفرة، يبقى إذا مطلقا المؤلف يقول كل ما قدم بالكتاب فإنه يرفع، ولهذا قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالكتاب والذي قد رقم بحذفها وكسره، يعني والذي قد رقم من هذه من المؤلف بها بحذفها، حذف ايه؟ حذف الهاء وحدها فقط وكسره، كما ذكرنا قبل قليل يا حمد يا عائش يا فاطم وما اشبه ذلك. ما بعد دينا الواقع الكفر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول وحده أصبر واصبره بعدي واحد لا ترخينا ما من هذه الها قد خلا إلا غباره، فخلا يعني إلا ترخينا ما من هذه الها قد خلا، ما بمعنى الذي، يعني إن ترخينا الذي خلا من هذه الها، فالشهاء الها التمييز إلا الرباعي، فما فوق هذه تكمل الرباعي، إلا الرباعي فما فوق العلم شرطين دون إضافة ثلاثة ودون إسناد متم. إذن المنادى الخالي من التمييز لا يرخم إلا بشروط، الشرط الأول أن يكون رباعيا، فإن كان ثلاثيا لم يرخص، فمثل زيد زيد ما ترخص، السبب يعني ثلاث، ما تقول يا زيد طيب عمر ها؟ إذا ما تقول يا عم وعمر ما تقول يا عمر، يعني دون رباع. الثاني العلم، لا بد أن يكون علما، فإن كان غير علم ما يرحم، ما يرحم. لو قلت مثلا في قائم قائم كم أربعة، ما تقول ما تقول يا قائم من نتبع عليك، طيب جعفر علم ترقمه تقول طيب كلمة ما كنين، لا ما كنين ما تقول يا جلمة نعم نهار طيب إن كان عالما جاء فنقول في نهار يا نهى يا نهى، إن كان غير علم طيب ما يرى، تقول شم من رأى لماذا جنب الهدي. طيب الثاني دون إضافة، دون إضافة إن كان إضافة ما يعني مثل عبد الله ما ترقب، ما تقول يا عبد، لأنه ثبوت الإضافة، والإضافة نسبة شيء إلى شيء، فعند الآن إذا قلت يا عبد إن حدث المراف إليه ما تبين لنا أنه مراف إلى شيء، وإن حدث بعض المراف إليه ما صح. لو قلنا مثلا غلام جعفر فلان جاءك النبي ناديه بالرقم، نقول يا غلام تنفذ يطلع ما يطلع. طيب لو قلنا يا غلام جاء يطلع، يا غلام جاء ما، اذا بابك نقول يا غلام جاء خاص، يا غلام جاء. طيب واسناد المتهم، اسناد المتهم يعني قصده المركب تركيبا اسناديا، مركب تركيبا اسناديا. وتعرفون بعض الان تكون مركبة تركيبا اسناديا ولا لا؟ فأضبط شرها وشاب قرناها، هذا قرناها قول أو قارق هذا. طيب هذا أيضا لا يرخص، لو أردنا أن نرخص فأضبط شرها وقلنا يا تأضبط ما يطبق. يبقى عندنا التركيب النفس، تركيب النفس مثل معدة علم، معدة علم وحضر موت علم على البلد معين، مثلا هذه معدة علم يجوز ترقمه ولا لا؟ يجوز لأن المؤلف ما منع إلا اثنين من التركيب، وهما التركيب الإضافي والتركيب الإثنائي. أما التركيب النفسي فإنه جاهز، فتقول يا معز يا معز وتحليف آخره. وأنا عندي أننا نقول حتى في المركب التركيب الإثنائي ينبغي أن يجوز، لأن المركب التركيب الإثنائي هل يدل على اثنين؟ هو بدل عربي المسمى واحد، بخلاف المركب تركيبا اضافيا فانه مركب من مضاف ومضاف اليه. التركيب المنسي ايضا ما يدل على اثنين، التركيب المنسي لا يدل على اثنين، لان معدي كرب واحد، وهم معدي مضاف وكرب مضاف اليه، فلم تناقص منه الدلاله على التعدد. ولهذا نقول إنه إذا جاز التركيب المادي فينبغي أن يجوز التركيب الإثنائي. يعني كيف حدث في الأول فرق بين التركيب الإثنائي؟ يجيزين التعرف إن المركب يضاف على جزء التركيب كل جزء. أي وعد من قبل من خلاص هذا هو كذا لماذا لا تكون لقفت من لا يقول إذا كان أفضل لأن أنا أريد أن أنجب عدا مرافق إليه. أما إذا قلنا الحج وحدها فقط وألف من الجهة فأنفع عدا مرافق إليه وعدا أنا في الجهة يجوز لأنني جماعة يرفع فيه بألف عرفنا لأن قلنا أن النبي يخفت لأن الألف هذه المدة، ولو حذفنا الألف ما أخذ ألف المدة أصلا عبده الحمد لله. نقول من يجوز أن نقول وعبد بالألف، ويجوز أن نقول وعبد بالألف واضح أن أبقينا أن حرفنا الياء بالفتحة بمناسبة الألف، واضح؟ طيب، أما إذا قلنا وعبدا فلأننا حلفنا الياء لالتقاء الفتحة. يعني أنت تقول إذا قلنا وعبدا لعله ندب عبدا غير مضاف إلى هذا، هذا صحيح وارد، لكن إذا علم أني أنا أندب عبد، أنا أندب عبد مضاف إليه، فتكون ألف هذه حذفت الله لإلحاق التأثير. أما إذا كان نائم منفر، لكن تقدم من أجل وصول المؤلف أن يقول المنفر ما ينفر، إذا هو عبد على أن المنفر عبد فقط ما صح أن يبقى أفضل، فعين يكون مضاف بأنه يقول ولا ما نكر ولا ما نكر وما نكر لم ينفر عالم لذا يسجد يا عبد يا عبد يا عبد على غم مقدم على آخره من عن ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار على بغض من يتضح، لأن السياسين الكلام المؤلف في الهدود في لغتين المرخم، هل يعتبر آخره كآخر غير المرخم أو يعتبر آخره كآخر على أنه مرخم محذوف منه شيء؟ قال نسألك أنت يرخم لأنه ماذا تقول؟ لا يرخم لأن المركب تركين اثنان اتجاه خيرا منه هو من ذلك يزن مالك نعم يزن مالك مرخم صحيح وشي نجا كان جاء الترخيب المالك مركب ترخيب المالك ايه جاء الترخيب نعم نعم نعم انه بجانب هذا نعم لدخلات الإضاءة قال ومع الآخر يا أبا عائشة قل يا أبا عائشة يعني مرافق لأن الآن نحن بالرقم بالرقم عائشة عنا بالرقم نريد أن نرقم أبا عائشة لأن أنك حدثت آخر عائشة فرتق لها قال ومع الآخر يحدث الذي تلا وقلنا الترخيم إيش هذا آخر المنافع طيب هل يحلف مع الآخر شيء؟ يقول مؤلفنا ومع الآخر يحدث الذي تلا إنزيلا لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا شو يقول مع الآخر يحدث الذي تلا يعني الذي تلاه الآخر الذي تلا أي الآخر يعني الذي تلاه الآخر والذي تلاه الآخر ما هو ما قبل الآخر يعني يحدث الآخر والذي قبله والذي قبله هذه الشروط إن زيد يعني إن كان حرفا زائدا إن كان الحرف الذي قبل الآخر حرفا زائدا هذا واحد ثاني أن يكون لينا يعني حرف لين وحروف اللين كم ثلاثة الواو والقلم والياء الواو والياء نعم طيب الواو والياء فقط إلا لأن لا الواو بالليل طيب لكن لأن قوره زينا ساكنا ساكنا على أساس أن تكون ساكنا كون يقول يزيد علينا ساكنا يخرج الألف لأن الألف ما تكون إلا ساكنا وشو يجب ان يخرج من علاقه ما قبله ان كان زائدا لينا اي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين وتقول يا عثم ويا منصور ويا مسكين الآن صار خلاف المشهور لأن معناه إذا إن كان حرف علة كذا إن كان حرف علة أو غير حرف علة لأنه ما يمكن يكون حرف علة في المقصور إلا بالآخر أو المنقوص يعني إن كان أو واوا أو ألف نعم حتى لو كان مقصورا ما قبله مثل مسكين كما تقمت بالشروط الآن مكملا أربعة فصائد مكملا أربعة فصائد يعني ما يكون هو الرابع فماذا يكون هذا حرف اللين الرابع فماذا مكملا أربعة يعني به تمام الأربعة فماذا افتراض منا لو كان هو الثالث طيب أربعة فصائد إلى آخره زين إذا يحذف في الترقيم الحرف الآخر والذي قبله في هذه الشروط أن يكون ما قبله زائدا وأن يكون حرف ليل وأن يكون ساكنا وأن يكون رابعا فأكثر أربع شروط أربع شروط مثاله تقول منصور إذا أردت أن ترخم تقول يا منصور يا منصور بضم الطاء ومسكين تقول يا تقول يا نسك لكن نسك لك فيه وجهان الوجه الأول أن تبنيه على الضم وهذه يسمونها لغة من لا ينتظر فتقول يا نسك والوجه الثاني أن تبقيها مكسورة على الأصل وهذه على لغة من ينتظر الآن نحوي لغة من لا ينتظر ومن ينتظر فلغة من لا ينتظر يجعل الموجود معنا كأنه اسم مستقل ولغة من ينتظر يجعله كأنه اسم مقطوع مقطوع طيب يا عثمة على لغة من ينتظر يا عثم على لغة من لا ينتظر طيب يا منصور اتفقت اللغتان لأن منصور تهدف الواو والراء سبب الصاد مضمون هذا على لغة من ينتظر وإذا بنيتها على الضم كذلك تقول يا منصور لكن يختلف الإعراب فإن أجريتها على لغة من ينتظر فإنك تقول يا حفيد ومنك منادى مفيد من على ضم مقدر على آخره من عم قولي على المحل بحركة الانتظار لماذا؟ لأن هذه الضمة ما جئ بها من أجل النداء فهي الضمة الأصلية، لكن يا مسك يا مسكي، يا مسك على لغة من لا ينتظر ويجعل الموضوع معنا كأنه منادى مستقل، ويقول يا حبيبة ومسك منادى مقيم على الضم في محل نصب، وعلى لغة من ينظر يا مسكي يا حفيدة ومسك منادى مبين عظم مقدم على أخيه ما عن ظهورية جعال محل بحركة الانتباه واضح. وكذلك نقول في عثم وعثم، فما رأيكم في غضنفة؟ غضنفة يصبح أن نحبس النور ليش؟ ليس هرزين وليس رابعا قول ثلاثة. طيب عصفور هذه ثلاثة، الواو رابع رابع وزائدة زائدة ولا لا؟ الواو زائدة أنواع في عصفور الله أنها زائدة لأنها من العصفر أولا، هذا هو الظاهر، الظاهر أن الواو زائدة في عصفور. طيب قنديل، قنديل يطرح المسافر وشي مسكين مسافين. طيب قلنا القنديل يصحي نحب اليوم لا ننتقل الضاغط الصرف اللغة العربية، القنديل مش أسوى قندل هنا، إذن أليا زائدة زائدة نعم لا ولهذا نقول في غنديل وزنها غنديل ها غنديل ولا يعني ما هو لكن كان من المسلمين خلاف هذا ومسك بالليل مليون جودة فنحن جمع جودة ترى ما نرى يا شيخ فين الكبير لا نريد لينا لينا اللام اللام مفتوح نريد لينا لا مفتوح بليل عجيب ليه انا عندي كفا نراجع ان شاء الله ها قال أرضى والخلف في واو وياء بهما فتح الكفي، الخلف في واو وياء، الواو والياء محروف الليل قول محروف الليل لا شك، لأن حروف الليل مجموعة في قولك واي واي هذه حروف الليل نعم، الواو والألف والياء. إذا كان الواو قبله مفتوح والياء قبله مفتوح، يقول مؤلف الخلف في واو وياء بهما فتح كفي، فتح مبتدأ بكفي، الجملة خبر مبتدأ وبهما جار ومجرور متعلق بكفي، أي والخلف في واو وياء فتح كفي بهما، ما نقضي بهما تطفئ. إذن فالمعنى إذا وجد واو وياء الحركة المناسبة للواو ما هي؟ الضمة، مثل منصور والحركة المناسبة للياء الكسرة مثل مسكين. إذا وجد حركة لا تناسبهما كسر مفتوح فيقول ابن مالك إن فيه خلاف. فمنهم من قال تحرك الواو أيضا تحرك الواو وتحرك الياء، ومنهم من قال لا تحركان لا تحركان بل تحركان. مثال ذلك في الواو فرعون، فرعون الواو من حروف الليل، واللي قبله حركة غير مناسبة. مش اللي قبله هذا. ومثالها في الياء قريش، نعم قريش الياء رابعة، الياء ثالثة، الياء ثالثة زائدة أيضا، ولكن اللي قبله مفتوح ولا مفتوح؟ مفتوح بحركة غير مناسبة. فتقول يا فرعون، إذا أردنا أن نرأس من فرعون هناك حتى قلت تشوفون يا فرعون، يا فرعون أو يا فرعون هذا الرئيس إذا قريش، قريش يكون رجل أو لقب رجل. إذا أردنا أن نقسمه نقول يا قري أو نقول يا قرى يقول هذا. نعم هذا حروف اللي هم الحروف اللي هم الحروف اللي هم الحروف اللي هم الحروف اللي هم الحروف اللي هم لها أثنان ثلاثة. فالألف دائما حظمة، وأما هذه وأما وولية فإن كانت الحركة مناسبة فهما حظمة، وإن كانت غير مناسبة فهما حظ إلا وحظ ينهر ولا نقول حظمة. نعم هذا تفصيله عند النحويين. على هذا فنقول فرعون حرف لين وعلة ولا نقول حظمة، ومنصور حرف مد ولين وعلة. أما الألف فيه داء تكون حرف مد وعلة. هريرة كيف هريرة وش فيه؟ هريرة نحن تكتا غرني، غرني هي اللي جاءت فيها غرني أو غري. نعم قلنا في الحالة الأخيرة الشرق يكون حرف غير ولا في أي إذا كان أربعة مصاعب ثم الأكل في المجال على حرف الليل. لا لا مو بس لا لا ما بدي أشوف حرف الليل هنا وقلت حكم جديد ما بدي الخلف هذا مفرع على مكتبه أنا يقول إن زيد علينا نزيد لينا ساكنا مشملا أربعة أصفار والخلف في الأحسن بعض الكلام أنه لا بد يكون حصل عنده هو الرابع الثالث حتى فرعون أيضا الثالث فرعون هو الرابع. إذا لم قريش ما أفع قريش ما أفع لأنه الثالث أربعة لكن حصل لي من الرابع. مش عندكم فيه؟ لا كله كله مالك عندكم مثال في الصف؟ غرنية صح غرنية غرنية قال لي سمونا ما عندنا غرنية هذا الطير الحروف تقول غرنية غرنية أو غرن هذا مثال حطه بدل قريش لأنه راح عنده إن لا بد أن يكون حرف اللين هو الرابع فاسع. طيب يقول مؤلفا وعلى كل حق انهاري من النوادر حتى مسكين الان لاحظ ان ما نوصفه على انه مسكين واحد مساكين نوصفه على انه مسكين على اسم غدر انه مسكين كويس نعم يقول ومع باقي نعم والعاد بحث من مركب هذا أبلغ من حرف من حرف حرفين شوف التخييم حرف حرف واحد ثم يجي إلى حرف حرفين ثم يجي إلى حرف العاد كله العاد بحث من مركب ما عدي كذبة هذا مركب في الكلمة أولى طيب حدثنا كريم كم صار محذوب قيل كم من حرف ثلاث حروف حتى لو فرض ان مركب اكثر من ثلاث حروف فنوقف كله كل العدد حضر نو ثلاث حروف واقف كلمه بعد بك كم لا ثلاث حروف لان كان مشبه فيها ثلاث حروف المهم أن المركب يخلق عدده كله التركيب الإضافي يبدو هذا الكلام هنا لأن تقدم لنا دون إضافة إسناد المكان ولهذا قال في الإسناد وقل ترخيم جملة قل ترخيم جملة يعني أن ما ركب ترخيم جملة فإن ترخيمه قليل ومنه تعبط شرا تعبط شرا هذا مركب تركيب اسنادي قول لان تعبط بدل الماض والفاعل المستتر وشر مقول به هذه الجمله كلها في اسد ولاسد مركب ثم تعبط شرا فصار مركبا تركيبا اسناديا هل يجوز ان يرحم يقول سبق في كلام المؤلف انه لا يجوز يعني يقال دون اضافه باسناد المتن لكن هنا ناقض وقال وقل ترخيم جمله فيشمل قوله فيما سبق دون اضافه باسناد المتن على ان المراد بالنسبه للاسناد الكثره يعني انه لا يكثر ترخيم المسند لا ترخيم المركب ركيبا اسنادي المركبات عندنا ثلاث انواع اسنادي واضافي ومد المد يجوز وبكثره والاضافي لا يجوز مطلقا والاسنادي يجوز لكن بقله ولهذا قال وقل ترخيم جمله طيب شابق هنا كيف يقول لا شاب نحن اصبرناها كله نعم قال وذا عمر نقل ذا ابن شفعي بن جيد الذي يعرفها منها الجملة ونبدا بغان نعم نعم يعني السكون يعني على السكون نعم عمرا نعم طبعا اسم الإشارة نعم نعم الناس قبل قدم نعم مثل ثاني نعم زين عمرو مثل ثاني يلا والواو عمرو ايش عندك بهواء عمرو هلا حرف عطف عمرو واو عندك واو لا عمرو نعم حرف زين صح صوفي خبر مين صوفي نقل نقل خبر عن السر غلط ها انا طلعت عنه في الصفار انا تعالى انا ها نقل الجمله خبر من كده طيب أمر من هو في بوي إمام أهل المطقة في النهر أمر نقل يعني نقل عن العرب إيش إذا عند النحو أئمة النحو ما جاءتهم الإمامة هكذا إذا تعب كانوا يتعبون ويأخذون البراري ويتلقون الأعراب الذين ما دخلوا في المدن ولا تغير الرسول فينقلن عنهم كلام فمن جنة ما نقل في بوي أنهم أي العرب يرسمون المركبة ترتيبا وكونه يقول عن مالك يقول ولا عمر النقل ويأتي بهذا ليقوي كلامه دليل على أن ترتيب المسند المركب ترتيبا إسنادية قليل جدا وهو كذلك خلاصة البحث من هنا وما سبق أن المرحم يحدث منه حرف واحد وحرفا والعزل والعزل مطلقا هذا بالنسبة لما يحدث ثانيا بالنسبة المركب ثم المركب ثلاثة أقسام مركب تركيبا إضافيا ومركب تركيبا إسنابيا ومركب تركيبا وجوديا المركب تركيبا إضافيا لا يرقب تركيبا إسناديا يرحم بقلة تركيبا جزئيا يرحم بكثرة قال المؤلف وإن نويت بعد حذف ما حرف ما بقوله ما حرف نقول نويت إن نويت ما حرف بعد حذف فالباقي استعمل بما فيه أولئك الظهر من دهن بمعنى هذا يعني تستعمل الباقي على ما أولئك فيه قبل الحد يعني بلغ على حاله هذا متى إذا نويت بعد الحد ما حدث فالباقي تعمل على ما هو عليه تعمل على ما هو عليه في كل ما سبق من التقييمات تقول مثلا يا مسكي صح صحيح وتقول يا عثمة صح احنا غيرنا شيء بالحركات ولا لا ما غير يا منصور ما غير نقول هذا كيف نعربه نقول في يا عثمة اسم منادى مرحم مبني على ضم مقدر على آخرين من أنظورين قال المحل بحالة انتظار بحالة انتظار افهم واجعل إن لم تنو محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا ثمنا يعني اجعله أيضا المرفق إن لم تنو محذوف كما لو كان الحرف الموجود بالآخر وضعا ثمنا كما لو كان هذا المرفق ثمنا بالحرف الأخير الموجود وضعا يعني كما وضعا أي بحسب وضع العرب فلا ينتبه إلى المحذوف إطلاقا لا ينتبه إليه إطلاقا فنقول في عثمان يا عثم وفي مسكين يا مسك وفي منصور يا منصور على أن تكون الحركة هذه الضمة من الحركة الأصلية ولهذا نقول في منصور على هذا هذا يا نداء منصو منادى مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم في محل نصب لأننا قدرنا أن هذه الحركة الضمة حركة بناء لا حركة انتظار أفهمتم الآن؟ طيب إذا كان آخر حرف عندك، مثل يا ترع أو على لغة لا بالجواب. يقول ما في عوام مقدر على آخره ولا لا؟ من عن ظهوره الثقل ثقل. وكذلك نقول في غرني يا غرني، احنا كنا نقول غرني اسم قائم، واشترطنا في التقييم ان يكون عالما عن ذلك اللي هو مقصود بالتاء، اشترطنا فيه ان يكون عالما. كيف نقول هذا؟ نعم نسمي الانسان غرنيت يا غرنيت ولا لا؟ مثلا اقتربنا واحد دائما ابيض لباسه دائما ابيض ناصع عليه، نعم، وهو خفيف المشي مثل دائما مثل في هديه، يقول له يا غرنيت. نعم لا لا ظهر لا ظهر ان هذه اللغه العربيه على غرنيت. لكن فينا نقرا لا لا لا لا علم علم سمينا واحد غرنيت وسمينا ابنه محمد بن غرنيت وابنته فاطمه بنت غرنيت. طيب المهم على كل حال المؤلف يقول رحمه الله وجعله ان لم يكن مفتوحا كما لو كان بالاخر وانتم منا. طيب حمده على لغه من ينبغي يا حمده على لغه من ينبغي يا حمده على لغه من لا ينبغي يا حمده انتم. طيب قتاده من ينتظر يا قتادة سعد ومن لم ينتظر يا قتادة. زيد نار فلان وليس فيه الشاء ثلاثي ليس فيه الشاء فلا يرحم. يقول ان ابن عباس رضي الله عنهما قيل له ان ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالك يا مالك هذا النار ونادوا يا مالك ودعت علينا ربك قال ونادوا يا مالك فقال ما كان أثقل أهل النار ما كان أثقل أهل النار عن السخين ها لأن السخين إيه لا سخين ها مطين لا هم هم يضرحون لكن ضعف ما يكون النطق هل يكون قديم؟ أنا نعم. وعلى كل حال إذا ثبت القراءة فإما أن يقال إنهم يعبدون عن الله نضع، وإما أن يقال رحموا سبع. على أقول على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي. على الثاني بيا فقل على الأول أي الأول إذا نويت بعد حذف ما حذف يعني على لغة من ينتظر قل عليه في ثمود يا ثمو يا ثمو فنقول ثمو نادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهور الشعر المحل محاركة الانتظار صح؟ وش عندنا حركة؟ تاسع على كل حال إذا منع من ظهور الثقل منع من ظهور الثقل لأن حتى على فرض فأن لأنه على لغة الميان فهو مهم تعب من هذا و... لا عندنا الواو والواو الحركات من عن ظهر الثقل يا ثمو يا ثمو وقل على الثاني بياء يا ثاني وش هو ثاني؟ لغات من لا ينتظر. إذا قال قائل لماذا قلنا يا ثم ولما قلنا يا ثم؟ يقولون لأنه لا يوجد اسم معرف آخره واو مضموم ما قبلها. ما يوجد اسم معرف آخره واو مضموم ما قبلها. أما المبني فيوجد مثل هو، لكن معرف لا يمكن أبدا. نعم، وكذلك يوجد غير العربي يوجد مثل قمن ذو فمندو، ها؟ هذه سماوات يجري، هذه موقوف. فهو ما يوجد اسم معرف آخره واو مضموم ما قبله. لهذا يقولون يتموا على لغة من لا ينتظر، ولازم تجره يا ثمي، تجره ما قل بليا. لأن الإسلام لا كثير من تقاضي وداعي وهادي وما أشبه ذلك. فكيف نعرف على هذا؟ نقول يا حرف ندا، وثاني منادى مرخم مبني على ضم مقدر على آخره منع مضره الثقل، لأنه يا كيف غير ثمود مسكين نقول فيه يا مسكي على لغة يا مسكي من ينتظر، يا مسكو على لغة من لا ينتظر. والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة. التزم الأول وش هو الأول؟ لغة من لا ينتظر. الأول وإن نويت بعد حج ما حرف الباقي الثامن. نعم، تتبين الأول لغة من ينتظر هو الأول، إن نويت بعد حج ما حرف هذا الأول. تلتزمه فيك مسلمة، فإذا ناديت امرأة بهذا مسلمة وأردت تقيم استحدث عنها فتقول يا مسلم على لغة، يا مسلم على لغة من لا ينتظر. هنا يتعين لغة من ينتظر، لأننا لو أتينا بها على لغة من لا ينتظر وقلنا يا مسلم اشتبه المنادى المذكر ايش بالمؤنث، حتى لو فرض انك تناديها من قرب فتقول يا مسلم فتلتفت عليك وتقول من اقرب قل لا فين، لكن تقول يا مسلم انا ناقص من من ينتظر. العله في وجود الالتزام لتزم فيها الامر، والامر من وجود. فالعلة في وجوب الالتزام هنا خوف الله. وجوز الوجهين، الوجهين لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. فيك مسلمة، مسلمة من هي الألم، مسلمة في المكان للسلامة، في المكان للسلامة. فيه الألم يختلف فيه المذكر والمؤنث، ولكنها اسم مكان والمكان يبقى تفسير وتأنيث بالسلام. فقل مسلمة يعني هذا المكان مسلمة، كما نقول مفادة ومهلكة وما أشبه ذلك. مسلمة مثلا إذا أردت أن ترخ فتقول مسلمة ومسلمون، لأنه ما في اتباع. وخلاصة الكلام الآن أنه يجوز لنا في التقييم لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فإن حصل لبس في التزام إحداهما وجب العدول عنه، وجب العدول عنه، وأتينا بالوجه الذي لا يعتمد. إن كان عالم هو موقول، موقول كان موقول من كل مكان إلى العالمين. يصير فيه يعني ما يقال ما في امرأة اسمها مسلمة أكثر، بخلاف مسلمة ومسلم في الفاعل فيفرق بينهما بالحق. ثم قال وللاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. رخموا الفاعل يعود على العرب لأن النحويين ما يستطيعون أن يغيروا في اللغة. يقول إن العرب رخموا بالضرورة بدون نداء، لكن الشرط أن يكون هذا المرخم صالحا للنداء، صالحا للنداء. وش مثاله؟ أحمد. لو فرضنا أن أحمد جاءت في سياق بيت من الشعر لو أبقيناها على منها عليه فلا وجه البيت، فإن نحدث آخر ونقول أحمى أو أحم، لا ما نقول يعني حفظ الإعراب، حفظ الإعراب لأن هذا ما في نداء. عندكم البيت وهو لن يعمل الفتى بعثوا إلى ظلماله طريق بني النار ليلة الجوع والقصر. طريق طريق أو طريق هم طريق طريق بني طريق بن مالك أقوى مالك لم يعمل فتى فعشوا إلى ضوء ناره. طريق هذا المخصوص بالمرسل، الفتى فاعل وطريق مبتدا مؤخر هو مخصوص بالمرسل. ابن مالك، ابن مالك أطلق ابن مالك أرحمه بدون نداء لكن للضرورة. طريق بالمال ليلة الجوع والخطر، الخطر والخطر ملون على لغة من لام هذا هو ما دين شو شفت البرد ها؟ الحمية إذا جاء برد طويق والخطر خطر؟ لا ما نعرف طيب المهم الآن هذا آخر درس ترخيم، فصار الترخيم في الأصل خاصا بالنداء ولكنه قد يرخى في النداء للضرورة بالضرورة بالخطر. كل ما قال نحن ضرورة قوش شيء لأن نحن سلوه للخطر. المهم والله نسيها، هذه لا ما نسيها اللي قبل مرة، لا لا اللي قبل مرة لا لا وأثناء هذا مثل ما المهم الآن المراجعة للترخيم النبوة والترخيم طيب ما عندي مصباح ما خفيف ما تقدر